اللهم صل على محمد وآل محمد. خير حكينا أمس وين كان إذا أن الإنسان إذا فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر ولا يعلم أنهما قصريتان أم لا، قلنا يجب عليه أن يقضي أربع صلوات، لكن كيف يأتي بهذه الأربع؟ بالنتيجة ذكرنا ماذا إذا تتذكرون؟ احتمالين بناء علينا، قلنا على أنه لا يجوز الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي. بناء على هذا المبنى قلنا في كيفية القضاء يوجد ماذا؟ احتمالان. احتمال الأول أنه ماذا؟ نقول يجوز له أن يأتي بالظهر القصرية ثم بالعصر القصرية. لماذا يجوز؟ من باب أنه زيادة في التردد لا تحصل. احتمال الثاني شنو قلنا إذا تتذكرون؟ أنه أفضل زيادة في التردد ما تحصل، لكن المهم أن الإنسان يعرف أيضا الخصوصيات يكون يعرفها على نحو العلم التفصيلي، وخصوصية التركب إنما يعرفها على نحو العلم التفصيلي متى؟ ويقول هذه الصلاة العصر التي أأتي بها حتما هي واجبة للتركب، متى يتمكن أن يحصل له ذلك؟ إذا فرض على أنه قد أتى بالظهر بكلا احتماليها. هذا حصيلة ما تقدم، بس هو المجرد احتمالين. وطبيعة الشيخ الأنصاري هو ينكر الأساس، يا أساس، وهو أنه يلزم تقديم الامتثال التفصيل على الإجمال. أصلي هو الإجمال على التفصيل يجوز العربي، لأن الاحتمالين قلنا يلزم بناء على من؟ على وجوب تقديم التفصيل على الإجمالي، وإحنا الأساس أصلا نكره. على أي حال الشيخ درسنا جديد هذا اليوم من الآن سوف يشرح، يقول ينبغي الالتفات إلى أن الشخص إنما يجوز له كلتا الصورتين، أصدر من كلتا الصورتين يعني ماذا؟ يأتي بالظهر بكلا احتماليها أولا، أحد الصورتين، الصورة الثانية ماذا؟ لا، الظهر القصرية ثم العصر القصرية، وهذا هذه الصورة الثانية. إنما يجوز له كلتا الصورتين فيما إذا كان الوقت وقتا مشتركا دون الوقت المختص. وقت المشترك يعني شنو؟ يعني هو ساعدوش يصير الزواج هاليام، ساعدوش 12 من؟ فإذا 12 ونص يو واحدة يو اثنين يو ثلاثة لو عرض عدد لو ساعة خمسة الوقت المشترك بين قرعة نقول على أنه تجوز تلك الصورة ثانية. أما في الوقت المختص بالظهر يعني أذن المؤذن دخل الزوال قال الله أكبر، فأنت يصير بلاءك شو تسوي؟ تصلي الظهر قصرا وبعدها مباشرة تصلي العصر قصرا، يقول ما يصير هذا، هنا ما يصير. النقطة شنو هي؟ واقعتكم يا ولا النقطة أنه من المحتمل الظهر التي أتى بها قصرا ليس هي الواجب، الواجب شنو هو؟ التمام. والتمام كم دقيقة يحتاج له؟ أربع دقائق مثلا، كل ركعة دقيقة، فلما صلى قصر كم دقيقة أخذ من الوقت؟ اثنين. فبعد الاثنين دخل وقت العصر وما دخل؟ اذا واقعنا تمام ما دخل. فشلون يدخل حينئذ في العصر؟ هذا الحسيب هذا الاشكال يجي اذا كان مصلي ماذا قصر اولا، اما اذا مصلي تمام اولا ما في اشكال. وعبارة الشيخ الانصاري صرح نقراها وان كانت مطلقة، ما نقيد الا يكون مصلي قصر، لكن لازم هذا مقصوده، والا اذا مصلي تمام على اي حال واضح بعد. فالخلاصة اذا صلى قصر صلاة الظهر اذا صلىها قصر، فحينئذ اذا اراد يصلي العصر القصرية مباشرة ورا طبيعي مباشرة، بس الشيخ الانصاري ما قيد، اظن ما قيد مباشرة، ما ادري ناسي يعني يكون الراجع العبارة دور لكم. اذا ما قيد مباشرة هم الاشكال يجي اذا كان مباشرة، فمباشرة ما يقدر يصلي العصر القصرية. ليش؟ لان لا يحرز وجوده، لأن لا يحرز وجوده الأمر بصلاة العصر هذه، بل اقتضى ذلك عن الأمر. نشوف أكو أمر صار وما صار بالعصر، أول ما كان الآن نشوف صار ولا الأصل عدم، فما يتمكن فينا إذن إذا صلاة العصر ما معمور بيها، فكيف يدخل في محتملاتها محتملات صلاة العصر وهي القصر والتمام مثلا؟ ولكن أقول لعله تريدون أن تقولوا إن شاء الله من يسمع هذا الحكي يجي في ذهن هذا الإشكال، بس مو إشكال هذا السؤال هذا الحكم، وهو أنه ليش ما هيك نقول؟ فلنقل هكذا أن الصلاة التي يأتي بها إنما لا يجوز الدخول فيها في هذه الصورة، فيما إذا كانت صحتها، شوف الله هذا التعبير، هذا التعبير الذي راح أجيبه هو يهديه جدا، فيما إذا كانت ما يجوز يدخل بالعصر، فيما إذا كانت صحتها ثابتة على تقدير عدم الأمر بها، ما يجوز يدخل فيها. وأما إذا كانت صحتها ثابتة على تقدير الأمر بها فيجوز. ما فهمنا شنو؟ يعني بتعبير آخر هيك شيء أيضا أقوله، إذا فرض على أنه شمس اللي هو أول قصر، الآن شو يجي يصلي؟ تمام تمام، شو تصير صحيح العصر تمام، شو تصير فيما إذا أمر تكون تمام، فيما إذا أمر ما موجود فيها العصر تكون صحيحة تمام، اشتبهت هاي العصر التمام تكون صحيحة في صورة عدم وجود الأمر بها. ليش شنو؟ لأن إذا العصر الواجب واقعا كانت هي التمام، فلازم ذلك أن الظهر الذي جابها قصر باطلة، ليس مأمور بها، لم يأتي بالواجب الظهر يعني نهجي ولا، وإذا لم يأتي بالواجب الظهري فأمر أكو بالعصر بعد حينئذ يوم أكو عصر التمام، عصر التمام حينئذ بعد ما موجود في أمر، فتقع حينئذ ماذا؟ تقع حينئذ ماذا؟ باطل. أكرر أقول لو كانت صلاة العصر صحيحة هي المطلوبة واقعا، إذا كانت صحيحة لازمه الظهر المطلوبة من حتى شنو هي؟ القصر والتمام تمام؟ وإذا كان الظهر المطلوبة هي التمام مفروض الشايف قصر، إذا شايف قصر يعني أمر الظهر سقط وما سقط؟ ما سقط. إذا أمر الظهر ما سقط ما جايد الواجب الظهري فأمر بعد ما موجود فينا ضيق هذا العصر التمامية. فالعصر التمامية وإن كانت هي الصحيحة لكن صحتها الآن تستنزل ماذا؟ أنه أمر ما موجود فيها. لأن إذا كانت صحيحة قاعد أكرر ما تساعد معناه ظهر المفروض من هي القصر التمام أيضا. والمفروض أتى ماذا؟ بالقصر. فأمر الظهر ما من كثير. فأمر بالعصر التمامي إذا ما موجود. فإذا العصر التمامية صحتها موقوف علينا. لا يحتمل أن تكون صحيحة؟ ما أقول موقوفة. أقول لا يحتمل أن تكون صحيحة؟ هذا التعبير أصح أبدا. إلا إذا لم تكن مأمور بها. في مثل هذه الحالة تقع صلاة ماذا؟ لا يجوز صلاة التمام. لأن صحتها لا تكون إلا إذا فرض ماذا؟ لا أمر بها. فما يقدر يصلي بعد التمام إذا أمر ما قضيها. وأما إذا كانت صحتها لا يمكن افتراضها إلا إذا كانت مأمورا بها. شوكت أرسي فيما إذا صلى الظهر قصر ثم صلى العصر قصر هذا يجوز بها. هل يصلنا نقول ما يجوز؟ الآن نقول يجوز. ليش؟ لأن صلاة العصر لما جابها القصور شو تكون صحيحة؟ لو كانت صحيحة واقعا يعني الظهر المطلوب منها ماذا؟ أيضا قصر وقد أتى بها وانتقل أمرها. فأمر بالعصر حينئذ موجود عندها. فصحة العصر القصرية لا تكون إلا لو فرض الأمر بها. فحينئذ على هذا الأساس النتيجة هذا الحكي اللي بيسا الآن احتيته. أول الحكي اللي احتينا شنو؟ الآن الحكي اللي احتينا شنو؟ شوف الفرق بيناتهم. قاعد أفرق من الأول حتى أطبق العبارة. أول إيش قلنا؟ قلنا إذا أتى بصلاة القصر الظهرية في أول الوقت وبعدها مباشرة أراد أن يصلي ماذا؟ العصر القصرية. لا يجوز له ذلك. لأنه لعل الواجب واقعا في حقه هو التمام الظهري. فوقت العصر ما يدخل إلا بعد مضي الأربع دقائق. والمفروض قد مضى دقيقتان. إذن على هذا الأساس لا نحرز أن العصر قد أمرنا بها والأصل عدم تحقق الأمر بها. فالنتيجة شيخي على رؤى هذا الكلام أن لا يتمكن من الإتيان بالعصر بالظهر القصري أول الوقت ثم بعدها مباشرة يأتي بالعصر القصري. الآن في كلامنا الجديد الذي نريد نقوله نريد نفصل. نقول إذا صلى الظهر قصرا فإن أراد أن يأتي بالتمام العصري هذا لا يجوز. وأما إذا أراد أن يأتي بالقصر العصري فهذا يجوز. النتيجة تريد نسوي ليش الأول ما يجوز؟ يعني إذا صلى أولا الظهر القصرية ثم أراد أن يأتي بالعصر الثمانية نقول لأن العصر الثمانية لا تقع صحيحة إلا إذا فرض عدم الأمر بها. وإذا أمر ما موجود بها تقع صحيحة. فلا يجوز له الإسلام. أما ليش لا تكون صحيحة إلا إذا فرض أنه لا أمر بها؟ قلت لأن معنى صحيحة يعني بالنسبة للظهر شنو المطلوب منه راح يصير؟ تمام. إذا هاي التمام العصرية صحيحة يعني الظهر المطلوب من عدة ماذا؟ تمام. ولن يأتي بها فأمرها لم يسقط. فالأمر ماذا بالعصر حينئذ؟ التمامية غير موجود يعني أمر الظهر منتظر. فصحة التمام موقوفة التمام العصرية موقوف على عدم الأمر بها، مو موقوف لا يكون إلا إذا فرض عدم الأمر بها. ففي مثل هذه الحالة لا يتمكن من الإسلام ماذا بالعصر التمامي. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو كانت؟ أن يأتي بالظهر القصرية أولا ثم بالعصر القصرية. هنا لا بأس. لماذا؟ لأن العصر القصرية صحتها لا تكون إلا إذا كانت مأمور بها. ليش؟ لأن إذا واقعا صحيحة يعني الظهر المطلوب منا ماذا؟ قصر. وقد انتظر أمرها، إذا انتظر أمرها فلا بأس بأن يتوجه أمر إلا لهذه العصر القصرية، فصحتها لا تكون إلا مع الأمر بها. قلت المطلب ألفاظه اثقيله ومعناه ماذا؟ مش هو اثقيل ترى، وعبارة الشيخ الأنصاري بعد ما أدري شلون يصير، فنشوف شلون يصير. يقول قدس سره بل هذا كله مع تنجز الامر بالظهر والعصر. هذا كله يعني شنو هذا كله؟ يعني الصورتان اللتان ذكرناهما، صورتان شنو الاولية كانت؟ انه يأتي بالظهر بكلا احتماليها ثم بالعصر بكلا احتماليها، والثانية كانت انه لا يأتي بالظهر والتقوية ثم بالعصر والتقوية. هذا لم يكلت الصورتين يمكن ان يقال بجوازهما اشوفه متى؟ مع تنجز الامر بالظهر والعصر دفعة واحدة، يعني كلا الامرين موجود، امر الظهر يعني وقت مشترك في الوقت المشترك. اما اذا تحقق الامر بالظهر فقط في الوقت المختص يعني ساعة 12 ففعل بعض محتملاته، بعض محتملات الظهر، انت يكون السيد يعني القصر بري مولانا بري بري، فيمكن ان يقال بعدم الجواب. شنو بعدم الجواب؟ يعني ما يجوز لماذا ان يشرع في العصر. ليش؟ نظرا الى الشك في تحقق امر بالعصر، فكيف يقدم وانا ما قلت بشرط على ان يأتي بالعصر ماذا يرى الظهر؟ يعني ما قيد الشيخ، لا بكل اعتماد على وضوح المطلوب نظرا الى الشك في تحقق الامر بالعصر، فكيف يقدم على محتملاتها؟ محتملاتها غني علما يرجع للعصر. محتملاتها يعني شنو؟ قصر السلام بعد. هذا الذي الواحد الذي يريد ان ياتي به هو القطره والسلام، محتملات ثم الظهر، فكيف يقدم على محتملاتها التي لا تجب هذه المحتملات الا مقدمه لها؟ انا هاي المحتملات تجب من باب المقدمه علما للعصر. فاذا العصر شكينا في وجود الامر كيف يدخل بالمحتملات؟ بل الاصل عدم الامر بالعصر، نشقه امر ولا اصل عدم. اذا الاصل عدم الامر بالظهر بالعصر المرسل أمعنى لأن يقدم علينا على المحتملات التي تكون مقدمة لنا للعصر الذي مبلغ العصر نفينا الأمر ببركة الأصل عنه بل الأصل عدم الأمر فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل أصدر من المقدمات الفعل يا فعل يعني الفعل هنا شنو قصده العصر مقدمات يعني شنو مقدمات العلمية يعني المحتملات التي قصده يعني كل واحد من المحتملات مقدمة يسموها علمية ويمكن أن يقال هاي الحكاية اللي حكيناها بعدين قلت فرقها لا تنسون الحكاية الأولية نتيجتها ماذا أنه لو أتى بالظهور على القصرية ما يقدر يجيب بعدين لا العصر القصرية ولا العصر تمام يبنينات ما يجوز بهذه الحكاية الثانية شريد نقول أنه لا إذا صلى الظهر القصرية العصر التمامية ما يقدر يجيب اما الظهر العصر القصرية يقدر يجيبه نتيجة هاي الحكاية الثانية هذا لا تخفلوا ويمكن ان يقال ان اصالة عدم الامر انما يقتضي عدم مشروعية الدخول في مأمضه ومحتملاته لا محتملات في المأمور به يعني في العصر ومحات العصر لكن لا محتملات من يجب الدخول فيه التي يحتمله على تقدير عدم الامر واقعا يعني يحتمل انه هو الواجب في حال عدم الامر به مثل اذا راجع خط التمام العصر التمامي عصر التمامية انما يحتمل ان تكون واجبا اذا ما بها امر يعني انما لا هكذا احتمال انه ليست بواجبة يلازم ماذا احتمال انها واجبة يلازم ماذا انه امر ما موجود به لان اذا هي واجبة معنى ماذا الظهر مطلوب منا التمام ولم يحسب التمام فالامر بها باقي فاذا الامر بها باقي فالامر بالحصر لا يحصل يقول كما اذا صلى العصر الى غير الجهة التي صلى الظهر انا مثلت لنا لانه صلى الظهر قصرا صلى العصر نفس الشيء ترى ما اكو فرق بين المثالين ابدا اما اذا اراد يدخل في العصر لكن يا عصر يدخل بيها يا عصر قصرية ايضا الذي ما يحتمل ان تكون صحيحة الا اذا وضعت امر بيها اما ما لا يحتمله الا على تقدير وجود الامر ترى هاي العبارة وهي عبارة مغلقة تدرونيو لا ديروا بالكم بالي وهي مغلقة اما ما لا يحتمله الا اشرح يعني قصدي زين يعني انت بشاهد اطبع دين الا على تقدير وجود الامر فلا يقتضي الاصل المنع عنه العصر ما يقتضي ماذا صار عدم الامر يعني اللي بيسمنا ما يقتضي المنع من هذه ليش ما يقتضي المنع لان بالتالي كيف ما كان نحن نحتمل انه اذا اريد اجيبا العصر وهي قصرية احتمل وجود الامر بها او لا اذا اجيبها تمام لا احتمل الامر بها 100% اصلا احتمل جاءت منا بها امر اذا اجيبها تمام حتما الامر ما كبير يعني اذا هي تمام اذا جيبها معناه على انه ماذا الظهر لابد على انه ماذا مطلوبة واذا الظهر مطلوبة تمام ولا ما اجيبها اذا الامر في العصر ماذا لكن اذا اريد اجيبها قصر ايضا احتمال الامر موجود فوقفي حينئذ احتمال الامر في تصحيح الاتيان بها اعطي بها بنية الرجاء اشلون الظهر القصرية كنت اجيبها اليانية احتمال والرجاء وهي العصر اما تجيبها بنية الاحتمال والرجاء اصل بعد هنا ما يمنع استطيع سيدا يا اخي الثاني اذا تذكرون قبل ما ادرج جد شهر شهريا اكثر اقل بعد ما ادري. لما نتخنى في مباحث الوجوب، العلم بالوجوب والشك فيما في الواجب، الحرمة ما لي شغل بيها، الحرمة ما لي شغل بيها، لا طولنا لا ترجعنا بعد قبل ما ادري سنه الشهر، لا هذا اللي قبل شهرين ثلاثه اكثر اقل. خلنا فيما اذا فرض نعلم بالواجب ونشك في متعلقه. قلنا اذا تذكرون راجع الكلام يقع في مقامين، لانه تارة الواجب يدور امر بين المتباينين مثل من قلنا مثل الظهر والجمعة، لا اعلم بان الوجوب يوم الجمعة متعلق بالظهر او بالجمعة، دائر بين المتباينين. وبحمد الله والمنة الى الان خلصنا هذا، الان راح ندخل ويا والنتيجة اللي تبحث تقول شنو هي، شنو سأقول هذا واحد انسان ترى ما فكرة شهرية ثلاثة اشهر فرد مطلب بعدين النتيجة ترى ما هو، هاي ترجع بعض مرات تصير قرارنا اليوم احسن الصيد، انا ادري شو قلنا النتيجة شنو، ايش قلنا؟ قلنا اذا دار الامر بين المتباينين مسائل اربعة تكون يوم الاشتباه ينشا من فقدان النص من اجمال النص من وعلى جميع التقادير راينا في الاسلام يجب الاحتياط وجود المحفظ وفقدان المعنى على النتيجه اللي بدنا خالف القرني ما ادري منه الخنساري وغير ذلك بعد لا تطولها هذا بس. المقام الثاني فيما اذا علمنا الوجوب ولكن دار امر الواجب بين الاقل والاكثر، يعني ادري وجوب اكو لكن ما ادري متعلق بتسعة اجزاء لو متعلق بعشرة اجزاء ما ادري الصورة جزء من الصلاة، اقول الصلاة عليه واجبة مو واجبة الصلاة عليه، كل واحد واجب عليه الصلاة البارد الحال، فاصل الوجوب معلوم لكن ما يدري الصلاة الذي واجب عليه وجوبها متعلق بيما، هاي صلاة وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة العصر وجوب صلاة المغرب، نبغي الاستعارة قبل بسم الله الرحمن الرحيم واجبة ولا استعارة، اذا واجبة اجزاء الصلاة قد تصير عشرة، اذا مو واجبة لو تقول جلسة الاستراحة لو تقول السورة تبتيب الضحف، فلا تفعل عشرة صير حينئذ الاجزاء، هذا يسمون مبحث دوران الامر بين الاقل وجوب معلوم لكن الواجب ما ادري، هذا الوجوب المتعلق بالصلاة متعلق بتسعة ومتعلق بعشرة، دار امر الواجب بين الاقل والاكثر، هو ضمن الاقل والاكثر قلنا خاف تعبير هذا دوران الامر بين الاقل والاكثر، خاف تعبير كبير هذا قلت لكم مرارا وتكرارا، اكثر التعبير ماذا اصغر منه اوضح منه، شنو هو؟ الشك الجزئية هي الشرطية، دائما الانسان لما يشك في ان هذا جزء او ليس بجزء شرط او ليس بجزء يعني معناه ماذا؟ انه ما يجري اجزاء الواجب تسعه لو عشره صدق، فبدل ما تقول نشك بين الاقل والاكثر في الشك الجزئيه او الشرط نفس الشيء ماكو فرق بينهما، وقلنا فيما سبق ايضا فلسفائه ابينها وان كان الشيخ الان ماذا اثر الاقل والاكثر صار يكون بكل منهما امر مستقل، مثلنا ما ادري انت تطلبني اقول ايش قد، لا الان اطلبك ايش قد احسن، انا ايش قد اطلبك تسعة دراهم لو عشرة كم درهم اطلبك انا، شوف دار الامر بين الاقل والاكثر وكل درهم من درهم فيه امر شنو مستقل، ولذلك اذا صار بنائي اقول لك انت ايش قد تطلبني تسعة دراهم لكن انا ما راح اعطيك تسعة اريد اعديك شويون راح اعطيك خمسة دراهم فقط خمسة اسكت بعد لا تحكي، امتثال بقدر خمسة يصير وما يصير يصير وبقدر الباقي يصير عصيان، خصوم صار بقدر خمسة أطاعة بقدر الباقي. أصلاً لابد على أنه كل درهم درهم بأمر مستقر. ولذلك بقدر خمس دراهم صار كم امتثال؟ خمسة امتثالات. بقدر الباقي صار أصلاً. وأما إذا أجزاء الصلاة ما أدري تسألوا عشرة. إنا هل يوجد بكل أمر أمر جزء؟ العفو بكل جزء جزء أمر مستقل؟ لا. إذا كان أمر مستقل أكو فالإنسان قد يجيب شنو؟ فليجيب ركوع وسجود والبقية الله خلي حسه. هل يقول سكات به؟ تعدلني اثنين كاف البقية خلي يصير. ما يصير مولانا. أفقر طاعة يصير. ليش؟ لأن الصلاة هذه الأجزاء يتعلق بها أمر واحد. فإما إطاعة تحصل كاملة وإما شحصل الصيام كامل. أما إطاعة من جهة وأصلا ما يصير. الأقل والأكثر إذا كان منها القدير الثاني شيء عبرون قلت عنه هذا فيما سبق قلت يسمونه إذا كان منها القدير الثاني يعني أمر واحد أكثر يعني اطاعات واصيانات ما تصير يسموه اقل واكثر ماذا ارتباطي. واما اذا كان الاوامر استقلاليه يسمونه ماذا اقل واكثر استقلالي. في الاقل والاكثر اذا واحد شيخ ميت المطلوب 9 دراهم لو 10 دراهم شنو الحكم؟ بلا اشكال بلا تامل بلا خلاف بلا شنو انه يقول التسعة اعلم تفصيلة انها مطلوبة الزائد مشكوك ينحل العلم الاجمالي هذا بلا كلام. ولذلك الشيخ الانصاري بعد ما تكلم اعلم عن الاقل والاكثر لوضوحهما بل مولانا فقط الكلام وين العركة العركة يا اخي وين في الاقل والاكثر ارتباطيين مسألة الشك الجزئية والشرطية يعني يقول لو شكينا في جزء أجزاء الصلاة شراعة الصلاة جد هذا أقل وأكثر يسمونه ماذا ارتباطي إهنان الحكي يلا شايدا مسألتنا هاي راح يصير خاف أنا هواية حكيتها الناس يا أخي هذا اللي بيحكيتها الناس هواية هل أقول لك أريد أن تحفظ يا غير المقدار فينا اذا فرض شكينا ماذا في الجزء والجزء ما تبجيد ادبين على قسمه جزء خارجي وجزء ذهني. الجزء الخارجي مثلنا اشك على ان الاستعاذة جزء ام لا الاستعاذة جزء ماذا خارجي بلا اشكال عندنا ركوع في الخارج هذا ركوع وهذا سجود وهذا قيام أعشر بأصبعي الذي قابل للإشارة شو يسمونه جزء خارجي. فإذا مر الجزء المشكوك يكون جزءا خارجيا ومرة يكون المشكوك جزءا ذهنيا. ذهنيا يعني شنو؟ الجزء الذهني عبارة عن التقيد. التقيد مثل ما عبر الصلاة مقيدة بالطهارة يولا الرقبة مقيدة بالعدالة يولا هنا انا اشك فيما في التقيد. والتقيد شنو؟ جزء ذهني بالخارج وما عندنا التقيد. التقيد يصير بالذهن لا انه في الخارج. التقيد بالعدالة بعد ذلك التقيد بالطهارة نفس التقيد مو الوضوء. التقيد بالوضوء امر ذهني وليس بامر خارجي. لكن هذا التقيد مرة يكون منتزع من امر ذلك الامر الى وجود خارجي. مثل ما التقيد بالوضوء بالطهارة انه منتزع من الوضوء والوضوء الى وجود ماذا مستقيم. او مرة يكون منتزع منين من امر او ذلك الامر ما الى وجود مستقل. مثل ما الى وجود مستقل مثل التقيد بالعدالة كما بينا، فإن العدالة ليس لها وجود. عدالة لا وجود في الخارج مستقر؟ لا، ما عندنا شيء وعدالة. فإذا لحد الآن هذا اللي بيستغح يا أخي. المقام الثاني، فيما إذا شككنا في من؟ في الجزئية والشرط، يعني في الجزء والجزء جلس يعني أقل وأكثر ارتباطي، والجزء المشكوك مرة خارجي مثل أشك في وجوب السورة، في وجوب الاستعادة، الاستعادة والسورة لهما وجود ماذا؟ خارجي، يمكن الإشارة إليه بالبنان يعني بالأصبع. ومرة الجزء المشكوك يكون ذهني وهو التقيد، التقيد بالعدالة أو التقيد بمن؟ بالوضوء. مرة ينتجع من أمر له وجود مستقيم، نقول من التقيد بالوضوء ينتجع من الوضوء والوضوء إلى وجود غير الصلاة. ومرة ينتجع من أمر ما إلى وجود مستقيم، مثل التقيد بمن؟ بالعدالة. عدالة الرقبة ما إلى وجود غير وجود الرقبة. إذن كلامنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين يقع في مسائل في مقامات الجد ثلاثة ثلاثة ثلاثة يا أخي. المقام الأول أن يكون الشيء المنهج التفت له في الجزء الخارجي، يعني شوف الاستعارة جزء يولا، السورة جزء يولا. الثاني أن نشك ماذا؟ في التقيد، لكن ما تقيد المنتزع من أمر له وجود مستقيم. الثالث أن نشك في التقيد الذي منتزع النية من أمر ما إلى وجود مستقيم. هسه كلامنا وين في الأول؟ الأول شنو هو؟ أن نشك في من في الجزء خارج، مثل نشك في الاستعادة واجبة أم لا؟ هالشب من اليوم وفيما بعد ان شاء الله كم يوم كل عشينا اهنانا الشك والاستعادة، والشك والاستعادة له مناشئ اربعة. مرة ناشئ من فقدان النفس، اجمال النفس، تعارض النفس، اشتباه الامور خارجية. اذا في هذا المقام الاول كم مسألة يوجد في المقام الاول؟ مسائل اربع. فهي اليوم حشينا وين هسه الان في المساله الاولى، عن شق الاستعاده في وجوبها او في وجوب السوره ناشئ من فقدان الناس. شلون ناشئ من فقدان الناس؟ احنا بعض الامه يقولون بوجوب الاستعاده، وبعض يقولون بعد الناس ماكو، فراح نشق في وجوب الاستعاده افتونا ماجورين. هنا الحكم ما هو؟ يلا هسه الان بعد ما عرفنا منهجك بحثنا، الان الحكي بينات تخلصي لما ننشر ان الاستعادة واجبة ام لا؟ مقتضى القاعدة ما؟ القاعدة ما؟ اختلفت كلماتهم، فمنهم من قال يجب، منهم من قال لا يجب، هذا ابن العبارة بحث، انا لا اطيل من هذه الناحية. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول المختار لي ما هو؟ البراءة، خلافا لتلميذه الآخر خراساني. على أي حال هو مختار ماذا؟ البراءة. يقول لحكم العقل ولحكم النقل. هسه اليوم أيضا بين بس العقل شويونا، وهذا العقل يقوم بالبراءة. لو فرض أنه إنسان عنده مولى، والمولى امره ماذا؟ بمركب من اجزاء، قال له اطبخ لنا. شنو تسوين يا بالله؟ ما ادري شنو الاكله الفلانيه، امره بمركب وكان مركبا من اجزاء. ما اللحم بعد المولى بمن يامر؟ وهذا يعلم على انه الحمص جزء، الماء جزء، اللحم جزء، بعد شنو؟ اندومي بصرة جزء، ونشك والطماطه جزء ولا هم جزء، ولكن شك الباذنجان هل جزء ام لا؟ لان بعض الناس اخي يخليون هماذا وابن جان فهذا هم ما تخاف الشيء قول انه شك وفحص هذا العقد ذهب من هنا وهنا لعله اكبر الدليل سأل عريض انت ايها الجيران ان جان جزء من الماء لحم يولى لما ندري احنا عما كل ما فحص فالمقصود لم يجد دليلا على جزئيه فاذا لم يضعه هل يحق للمولى ان يعاقبه وان يذمه خصوصا اذا فرض ان المولى اعترف بانه لم ينسب دليل على جزئيته فسألت لا تقول لي حضرة جنابك لعلك تقول لي شنو احنا محل كلامنا وياه في صورة ما اذا يحتمل ان المولى نسب دليل واختفى علينا ما يفيدنا المولى يعترف هذا خرج عن محل كلام قلت لا فرق بينهما هو اذا محبوب السلام ما يصح الذنب لا يصح ماذا في كلتا الصورتين سواء اعترف انه لم ينسب اصلا او نسب واختفى اقول اهدت هذه الدعوة عليه قدس سره على اي حال بالخلاصة العقل يحكم بذلك هالمقدار كافي بعد السلام اطهرس الكياب بصورة سريعة وعاجلة ومختصرة حتى نطبق العبارة المقام الثاني ان نشك بين الاقل ان نعلم بالوجوب ونشك الواجب هل هو الاقل من متباينين بعد اقل واكثر نحن مسألة الشك الجزئية وهذا الجزء مرة جزء خارجي مثل السورة ومرة ذهني وهو التقيد هذا التقيد مرة منتزع من امر له وجود مستقل مثل التقيد بالوضوء منتزع من الوضوء الذي له وجود مستقل او مرة لا منتزع من امر ليس له وجود مستقل مثل ماذا التقيد بما بالايمان بالعدالة الايمان والعدالة ليس له وجود مستقل عن الرقبة فالكلام يقع اذا في مقامات ثلاثة المقام الاول ان نشك الجزء خارج المقام الثاني ان نشك الجزء الذهني يعني التقييد المنتج عني من امر الى وجود استقلالي الثالث ان نشك في الامر الذهني التقييد الذي ما الى وجود منتج من امر ليس له وجود استقلالي اما المقام الاول وهو الشك فيما في جزئية الصورة او الاستعادة فالكلام فيه يقع في مسائل اربع الأولى ما إذا كان منشأ الشك فقدان الناس الثاني إذا كان المنشأ إجمال الناس الثالث إذا كان المنشأ تعارض الناس والرابع اشتباه الأمور خارج اشتباه الموضوعية أما المسألة الأولى يعني إذا شكان نتيجة فقدان الناس كما إذا ذهب بعض الأمة إلى الوجود بعضهم إلى عدم الوجود فقد اختلفت الكلمات هنا والصحيح عندنا هو البراءة العقلية تجري والنقلية أما العقلية فبدليل ان المولى لو امر عبده بصناعة ماء اللحم والى اخره من المثال الذي ذكرته فالعبد الى فحص ولم يجد دليل على جزئية المشكوك المولى لا يصح له ان يعاقبه خصوصا لو اعترف المولى باني لم انصر دليلا ومحل كلامنا وان كان فيما اذا احتملنا نصب واختفى لكن لا فرق بينهما انا كنت اهدى ذلك عليه كنت سسره اطبر الثاني فيما اذا دار الامر في الواجب فهذا الثاني انت كنت كتبت فرد عنها خالص كبير حتى تلتفت هذا الثاني ما ذاك الاول ايه او تكتب تربوه هذا الثاني واوله هذا الانسان يخطر وينسى فهذا يكتب منا هذا البعد ما دوران الامر بين الاقل والاقل اللي هو من المباحث ماذا الاصولية المهمة فيما اذا دار الامر في الواجب بينه فالوجوب معلوم الواجب متعلق الوجوب دار الامر في الواجب بين الاقل والاكثر ونرجع بعبارة اخرى الى الشك فيما الى الشك في جزئية ولذلك انا بنت الشك الاقل والاكثر معناه شك الجزئية ومرجعه الى الشك في جزئية شيء للمعمور به وعدم الجزئية وهو على قسمين هذا الجزء المشكوك شلون لان الجزء المشكوك اما جزء خارجي مثل من بالسفر الخارجي، مثل الاستعاذة الى وجود خارجي يمكن اشارة اليه او الصورة او جزء ذهني. جزء ذهني شنو هو هذا بعد شيء جديد؟ مثل مولانا يقول وهو القيد، اقول المناخب يقول وهو القيد وهو التقيد. ابن برك ياهو الجزئين الذهني ياهو من القيد هو ياهو القيد، قيد الوضوء يعني او العدالة يسمها قيد، ليس القيد هو الجزء الذهني، التقيد. لكن ما ادري بعد الشيخ الانصاري مع انه ربع علم الاصول ورب هذه المصطلحات يتشعبر احنا ما فهمنا، ما ادري شلون الحاصل احنا ما فهمنا معناه يعني هذا واضح هذا الشيء. على اي حال وهو على قسمين هذا التقيد هذا جزء الذهني، شلون؟ لان القيد على ما قلناه المناسب كل شيء يقول لان التقيد اما منتزع من امر خارجي، هذا الامر الخارجي يسمونه قيد، من امر خارجي المغاير للمأمور به مغايره في عالم الوجود الخارج، فنرجع اعتبار ذلك التقيد هو كافي الطيب التقيد. يعني بالتالي اذا التقيد بالطهارة بالوضوء معتبر نرجعه الى ان المأمور على ان معمورين بينا معمورون بينا بالوضوء، بالتالي هو شبعه اذا التقيد بالوضوء واجب يعني الوضوء واجب، فنرجع اعتبار ذلك التقيد الى ايجاب يعني الى وجود ذلك الوضوء ذلك الامر الخارجي. فالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة، فالتقيد تقيد الصلاة بالطهارة هذا هو الجزء الذهني. والقيد شنو هو؟ تقول الطهارة او تقول الوضوء الذي الى وجود خارجي. الحاصل ما قال الطهارة كان يوصف اولها الشيخ، الحاصل يكون مثل بالوضوء احسن، يعني اذا مثل بالطهارة الطهارة ما الها وجود، الطهارة امر معنوي، الوضوء الى وجود ماذا؟ الطهارة تحصل من الوضوء مولانا، هي حالة معنوية ما الها وجود خارجي، فالوضوء هو هذا كان هواي احسن. يقول كالوضوء المقيد بها الصلاة احسن امشي بعد. واما ان نقول التقيد منتبع عن مين؟ من خصوصية متحدة ويانا الوجود مع المأمور به، كما اذا دار الامر بين وجود مطلق الرقبة او رقبة خاصة يعني المؤمن، فالتقيد بالايمان منتفع من الايمان، والايمان ما الى وجود خارج مستقيم. ومن ذلك من هذا الاخير من قبيله ياهو دوران الامر بين احدى الخصال والاخ والاطعام والصيام، واحد على سبيل التخريج واحدة معينة. انا اشك على ان التقيد تقيد بينا بالخصوصية بخصوصية الاسق يا بخصوصية الاطعام لا بخصوصية ماذا معتمد التعليم، فانا ما ادري ان وانه ماذا اشك في التقيد بهذه الخصوصية، وهذه الخصوصية ليس لها وجود ماذا خصوصية ليس لها وجود خارجي غير واحد من ذي الامور الثلاثة. خصوصية واحد من ذي الامور الثلاثة اين هذه الامور ماذا الثلاثة؟ والكلام في كل واحد من الاقسام كان قسم ابو صارا ثلاثة بعد جزء خارجي وجزء ذمي ماذا الى قسمين. يقول كل واحد من ذمي ماذا يقع الكلام فيه في اربع مسائل على جيدنه، هو دائما عند الشيخ هاي اربع مسائل، فالمجموع الجد راح يصير كم مسائل يعني مش جد طول الشيخ 12 ثلاثة في اربع 12. اما مسائل القسم الاول وهو الشك في الجزء الخارجي، فالاولية المسألة الاولية منها من هاي المسائل ان يكون ذلك يعني الشك في الجزء الخارجي مع عدم النص المعتبر في المسألة، فيكون هذا الشك ناشئ النية عن ذهاب جماعة الى جزئية الامر الفلاني مثل الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى قبل بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الاولى، بعضهم قال الاستعاذة واجبة مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا. ففي مثل هذه الحالة هل يجب الاحتياط ولا؟ وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا تصرح بعض متأخر المتأخرين بوجوده، وربما يظهر حتى من المتقدمين من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ انه يجب الاحتياط، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهم. ليش لم يعلم كونه مذهبا لهم؟ بعد شوي نقول لاختلاف كلماتهم. نتيجة اختلاف كلماتهم لا نعلم على انه هذا الاحتياط هو المذهب والرأي لهم، بل ظاهر كلماتهم الاخر خلافه يظهر لنا على انه لا ليس مذهبا لهم. وصريح جماعة وجماعة لا صرح إجراء إصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر هذه البراءة أنه المشهور، يعني عدم الاحتياط المشهور بين العامة والخاصة، المتقدمين منهم من العامة والخاصة والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كتب القوم يعني كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين يعني العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم، كلهم يقولون بالبراءة. بل الانصاف انه لم اعثر في كلمات من تقدم على المحقق الشبزواري، لم اعثر علينا على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء والشرائط، وان كان فيه من يختلف كلامه في ذلك. من هو الذي يختلف؟ كالسيد والشيخ. لذلك انا قلت ماذا؟ السيد والشيخ لم يعلم ماذا بلا اختلاف كلماتهم. وكيف كان بل والشهيدة وكيف كان سواء ذولا قالوا بالاحتياط علم مذهبهم لم يعلم ما النشغ. فالمختار النشن هو جريان اصل البراءة لنا، يعني دليلنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل. اما العقل فلاستقلاله يستقل العقل بقطع مؤاخذة من كلف بمرتب. انا قلت ماء اللحم لم يعلم من اجزائه الا عدة اجزاء، ويشكي انها هل هو هذا المركب بس هذه الأجزاء أو له جزء آخر على ما مثلت وهو الباذنجان وهو الشيء الفلاني، ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر، سأل من الجيران ولم يقتدر، ما تبين له شيء، فأتى بما علم أو بما علم الأجزاء المعلومة وترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى باني ما نصبت لك عليه دلاله على هذا المشكوك. وهذا احنا محل كلامنا فيما اذا احتمل نصب وخطا. ها شو شي يقول؟ فان القائل بوجوب الاحتياط اذا يريد يقول الاحتياط واجب. لا ينبغي ان يفرق في وجوبه بين ان يكون الامر لم ينصب دليلا او نصب واختفى. غايه الامر اذا ما نصب ويريد الاحتياط يصير قبيح. عدم نصب قبيح، غاية الأمر أن ترك النص من الآمر قبيح في الأول، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط، أفرض ما نصب، لكن بالتالي إذا أريد نقول له يعتبر، حتى إذا اعترض أنه ما نصب نقول له يجب الاحتياط، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف، فإن كنت نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.